اللي يحبك صعب يتعور سهر لك ليلة ما غمر ايد اللي تشربك ماي هاي ليل ما تنعر اللي يحبك صعب يتعور سهر لك ليلة ما غمر ايد اللي تشربك ماي هاي ليل ما تنعر Oh,